بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الجنائز. ترك الدواء أفضل وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على كتاب الصلاة، ونشرع في درسنا هذا بعون الله جل وعلا وبفضله سبحانه وتعالى في كتاب الجنائز. وهذا الكتاب أيها الأخوة الكرام، بما فيه من أحكام وتشريعات وتفاصيل، هو شاهد من الشواهد على حكمة الله سبحانه وتعالى التي تتجلى في كمال تشريعه. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم سدى ولا هملا، بل شرع لهم الأحكام التي فيها مصالحهم ونفعهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. والعجيب أن هذه الأحكام تستغرق كل لحظات العبد وكل عمره وكل أحواله وكل ما يعرض له. فالإنسان منذ أن كان جنينا في بطن أمه هناك أحكام شرعية تتعلق به، وإذا خرج هناك أحكام تتعلق به في لحظة الولادة وما بعدها، وتستمر أحكام الله جل وعلا تحف هذا العبد وتصاحبه في جميع أحواله وأوقاته إلى آخر لحظة في عمره، إلى الساعة التي يفارق فيها الدنيا. فهناك أحكام تتعلق بوقت الاحتضار، وأحكام تتعلق بما بعد الموت وقبل الغسل، وأحكام تتعلق برسله وتكفينه وحمله، ثم بدفنه، ثم بعد ذلك بعيادته بعد موته. وهذا الشرع الكامل المحكم لا يكون إلا من لدن حكيم خبير، ولا يمكن لبشر مهما أوتي من الذكاء والحنكة والحكمة أن يأتي بشريعة كاملة فيها كل هذه التفاصيل التي لا تعارض بينها ولا تضارب ولا نقص ولا خلل في سنوات معدودة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال هذه الشريعة هو شاهد من الشواهد على صدق هذا الدين وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرسل به. ثم إن هذا الكتاب أيها الأخوة الكرام يدعونا جميعا إلى إعادة النظر في هذا الأمر، وهو الموت الذي أكثر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكره، بل أن نكثر من ذكره. فلا يكفي مجرد الذكر، بل المطلوب هو الإكثار. فإن الإنسان حينما يقرأ هذا الكتاب ويدرس مسائله ويتعلم الأحكام التي تتعلق به، هو اليوم يتعلم هذه المسائل وغدا تطبق عليه هذه الأفعال وهذه الأحكام. ولا شك أن هذا فيه عبرة للإنسان وفيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة وجنازة بفتح الجيم وكسرها. والجنازة والجنازة تطلق على الميت وتطلق على السرير الذي يوضع عليه الميت. وفرق بعض أهل اللغة بين الجنازة والجنازة. هذا الكتاب كتاب الجنائز يتعلق أو تتعلق به جملة من المسائل. فالإنسان إذا مات تتعلق به مسائل في تقسيم الورث مثلا وفي غير ذلك، لكن لما كانت الصلاة، لما كان غسل الميت والصلاة عليه هو من آكد ما يتعلق به من الأحكام، ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الفراغ من كتاب الطهارة وبعد الفراغ من كتاب الصلاة، فإنه سيذكر الآن ما يتعلق بغسل الميت والصلاة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ترك الدواء أفضل. أولا، التداوي جائز وهذا لا شك فيه، لكن هل الأولى للإنسان إذا مرض أن يتداوى بالأدوية والعقاقير ونحو ذلك، أو بالعمليات الجراحية أو ما يحتاج إليه، أم الأولى له ألا يفعل؟ المذهب أن ترك التداوي أفضل. قالوا إن في ذلك مزيدا من اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا قول كثير من أهل العلم. والحقيقة أن هذا القول حتى على القول به، أن هذا الكلام حتى على القول به لا ينبغي أن يخاطب به جميع الناس ويدعون إليه. لا ينبغي أن يقال لكل الناس مهما اختلفت مراتبهم في الإيمان واليقين والتوكل أترك العلاج وأترك الدواء وتوكل على الله. فمثل هذا القول حتى على من يقول به ينبغي أن يكون هناك فقه في مخاطبة الناس به. ليس من الفقه أن يؤتى إلى إنسان في إيمانه ضعف وفي توكله ضعف ويقال له أترك العلاج وأترك الدواء، لأن هذا هو الأكمل إيمانا. فالناس في التوكل على مراتب، الناس في الورع على مراتب، الناس في اليقين على مراتب، يخاطب الإنسان بما يليق به. ولما تبرع أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله وقال تركت لهم الله ورسوله أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تبرع غيره من الصحابة بكل ماله قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فيراعى حال الناس في الخطاب. المذهب أن ترك التداوي أفضل. والقول الثاني في المذهب أن التداوي أولى من تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام. فهذا هو القول الثاني، ولعله هو الذي يسع الناس اليوم، لا سيما مع يعني ما هو معلوم من الحال. ثم إن هذا القول، إن هذا الخلاف إنما هو في الأفضل، هل الأفضل والأولى للإنسان أن يتداوى أو لا يتداوى؟ أما الجواز فلا شك فيه، أما جواز العلاج والتداوي فلا شك فيه إذا كان ذلك بشيء مباح. ولذلك قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه في الآداب، قال وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفردي، يعني بشرط لا يكون الدواء فيه شيء محرم. طيب، لكن من تداوى ومن يعني استعمل أسباب العلاج من أدوية أو غير ذلك، فلا شك أنه ينبغي أن يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، وأن يوقن أن هذا الدواء إنما هو سبب من الأسباب، ليس له تأثير ونفع بذاته إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وبما جعله الله فيه من التأثير، فالذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الدواء سبب. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في كتاب الجنائز في أولها، لأن الموت قد يسبقه المرض فيحتاج الإنسان إلى مسألة حكم التداوي، لكن لا شك أنه ليس هناك تلازم بين المرض وبين الموت، وليس هناك تلازم بين الصحة والبقاء، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حين من الدهر، والعاقل يستعد لآخرته في كل أحواله. قال رحمه الله تعالى والسنة استعداد للموت وإكثار من ذكره. يسن للإنسان أن يستعد للموت، وذلك بالتوبة لله جل وعلا من المعاصي والخروج من المظالم، وهذا كله واجب على الفور. التوبة واجبة والخروج من المظالم كلاهما واجب على الفور، لكن المستحب أن يلاحظ في ذلك خوفه من الله تعالى والعرض عليه والسؤال عنه ونحو ذلك مما يقع للإنسان بعد موته. قال والسنة استعداد للموت وإكثار من ذكره، فيسن للإنسان أن يكثر من ذكر الموت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أكثر من ذكر هاذم اللذات، رواه البخاري وهو بالذال المعجمة، أكثر من ذكر هاذم يعني قاطع اللذات، فإن الموت يقطع هذه اللذات ولا يبقى إلا الأعمال الباقية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطب بها الصحابة أولا ومن بعدهم من الأمة، فهم مخاطبون ونحن جميعا مخاطبون بالإكثار. والإكثار هذا لا يحصل بمرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، ولكن يحتاج إلى ذكر كثير حتى يحصل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تذكير الناس بمعادهم والاستعداد له. أكثر من ذكر هذه اللذات، والإكثار من ذكر الموت يعين الإنسان على الاستعداد له، ويقلل الدنيا في نفسه، ويهون عليه ما أصابه من مصائب أو من فقد، فإنه يشعر أن الدنيا هذه ستنقضي، وكل ما أصابه وكل ما يعني حل به من نقص أو من مصيبة أو نحو ذلك فإنما مصيره إلى الزوال والانقضاء. ولا يذكر الموت في شيء كثير إلا قلله وحقره. ثم قال رحمه الله تعالى: وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع. تسن عيادة المريض المسلم إذا لم يكن مبتدعا. والأصل في هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم غالبها أو كلها إنما هو من قبيل المستحبات. إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصح له، هذه كلها من المستحبات ومما ذكر فيها عيادة المريض. وقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، هذا القيد يخرج إيش؟ يخرج غير المسلم، يخرج الكافر، ولذلك فلا تسن عيادته على المذهب. والمؤلف هنا قال: تسن عيادة، قال: وعيادة مسلم غير مبتدع. فالمذهب أن المبتدع كالرافضي، كما قال البهوتي رحمه الله في الكشاف، قال: المبتدع كالرافضي لا تسن عيادته. وذكر الرافضي هنا على سبيل التمثيل، هذا هو المذهب. ولعل المسألة هذه مما يحسن فيه التفصيل، فإن البدع ليست على درجة واحدة، منها بدع مكفرة ومنها بدع مفسقة، والبدع المفسقة على مراتب ودرجات. ثم إن المبتدع قد يكون هناك مصلحة لزيارته، قد يرجى بذلك مصلحة، وقد تكون المصلحة الأعظم في هجره لعله يرتدع، وقد تكون مصلحة الهجر لأجل مصلحة الهاجر لا المهجور، فإن بعض الناس يؤثر على غيره ببدعته، فتكون مصلحة الهجر هنا تتعلق بمن؟ بالذي يهجره حتى لا يتأثر ببدعته ولا يعني تعلق به هذه البدعة. فالأمر يحتاج إلى تفصيل، فيقال: نعم، إن كانت هذه البدعة مما لو هجر هذا المبتدع ولم يعد عند مرضه سيؤدي ذلك إلى المصلحة وينتفع، ولعله يعود ويرعوي ويترك هذه البدعة، فلا شك أن الهجر هنا في محله وفي بابه ويؤدي للمصلحة الشرعية، والأمر يحتاج إلى تفصيل بحسب الأحوال. ثم قال رحمه الله تعالى: لكن كما ذكرت المذهب أن المبتدع لا تسن عيادته. ثم قال رحمه الله تعالى: وتذكيره التوبة والوصية. يعني يسن لمن عاد مريضا أن يذكره بالتوبة، لأن التوبة واجبة في كل حال، لكن المريض أحوج إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومما يعني يزيد الأمر استحبابا وتأكيدا بالنسبة للمريض أن الذنوب هي من أسباب البلاء، والتوبة من الذنوب هي من أسباب رفع البلاء، ولذلك يذكر هذا المريض بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والمذهب أن هذا الاستحباب سواء كان مرضه مخوفا يعني خطيرا يغلب على ظن أنه ربما توفي يعني بسببه، أو كان دون ذلك، فكل إنسان بحاجة إلى التذكير بالتوبة، وكل مريض يحتاج إلى ذلك. وأيضا يسن أن يذكر بالوصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. فهو يذكره بالتوبة وبالوصية ويرغبه فيهما. قال: فإذا نزل به، يعني إذا نزل بهذا الإنسان، إذا نزل به الملك لقبض روحه، فهنا مسائل تتعلق بهذا الحال، منها أنه يسن أن يتعاهد فيسن أن يتعاهد هذا الإنسان ويبل حلقه بماء أو شراب، فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. إذن هذه السنة الأولى، تعاهد بل حلقه بماء أو بغيره بشراب آخر، وتندية شفتيه يعني ترطيب شفتيه، لأن ذلك يطفئ ما به من شدة العطش ومن الشدة التي تكون عند الموت، وهذا أيضا مما يسهل عليه الكلام والنطق بالشهادتين. ويستحب أن يتولى مثل هذه الأمور أرفق الناس به من أهله، فإن هذا أدعى إلى أن يستجيب لهم عند تلقينه ونحو ذلك، فيراعى أن يكون من أرفق الناس به من أهله أو غيرهم، ومن أعرفهم بمداراته، ومن أتقاهم لله سبحانه وتعالى. قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد عن ثلاث. روى مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي الحديث الآخر قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وظاهر هذين الحديثين أنه يلقنه قول لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم إن المراد بهذا الحديث لا إله إلا الله يعني الشهادتين، فيلقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولعل الأمر في هذا فيه سعة. ثم قال المؤلف هنا: ويلقنه، قال: وتذكيره التوبة والوصية. قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة. المستحب أن يلقن مرة واحدة، والمرة الواحدة يصدق بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا قالها حصل ذلك ولو لقنه مرة واحدة، فإذا قالها اكتفى بذلك ولم يعدها عليه لحصول المقصود. وأما إذا لقنه لا إله إلا الله ولم يجب هذا المحتضر، فإنه يعيدها عليه ليقولها، وينبغي أن يكون هذا التلقين بلطف ومدارات كما هو معلوم، ولا يزيد في التلقين على ثلاث مرات حتى لا يؤدي به ذلك إلى الضجر والسآمة، وربما يرفض أن يقول لا إله إلا الله بسبب الإلحاح عليه والإكثار عليه، فيقول، فإذا قالها مرة فإن ذلك يكفي ولا يزيد في التلقين على ثلاث مرات. فإن قال المحتضر لا إله إلا الله ثم تكلم بعدها بكلام آخر، فإنه يعاد عليه التلقين برفق ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. والموفق في هذا الحال من وفقه الله سبحانه وتعالى ويسر له هذه الكلمة. ثم قال: وقراءة الفاتحة وياسين عنده. يعني يسن أن يقرأ عند المحتضر الذي حضره الموت، يسن أن تقرأ عنده سورة ياسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، وفيه مقال عند أهل الحديث، والجمهور على استحباب قراءة سورة ياسين في حال الاحتضار. وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم، المراد بقوله موتاكم يعني من كان في حال النزع والاحتضار وسمي ميتا باعتبار ما سيكون، فإنه ميت لا محالة. وقال بعض أهل العلم أن قراءة سورة ياسين فيها تسهيل لروح الميت، وفيها تشويق له إلى الجنة حين يسمع نحو قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ونحو قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وما جاء في سورة ياسين في آخر الآيات: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، ففيها تذكير للمعاد إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤلف هنا قال: وسورة، قال ويسن إيش؟ وقراءة الفاتحة وياسين عنده. أما ياسين فقد ورد فيها الحديث، وأكثر أهل العلم على استحباب قراءتها في حال الاحتضار، وأما الفاتحة فلعلهم استحبوها استحسانا وقياسا على سورة ياسين، ولم أقف يعني خلال بحث مختصر على دليل ظاهر فيها. والحقيقة أن قراءة شيء من القرآن عند الميت لا بأس به، يعني استدلالا بقراءة سورة ياسين، ففيه دليل على أن الأصل أنه لا مانع أن يقرأ عند الميت شيء من القرآن، ولو قرأت الآيات التي فيها وصف الجنة والتذكير بها ووصف حال أهل الجنة، فلا شك أن هذا مما يقوي رجاء الميت، ولو قرأت الآيات التي فيها رحمة الله جل وعلا فهذا يقوي رجاء الميت، ورجاء الميت في هذا الموضع مطلوب منه أن يعني يزيد عنده الرجاء ويغلب على جانب الخوف. فلا بأس بالقراءة، لكن تحديد سورة معينة يحتاج إلى دليل. ثم قال رحمه الله تعالى: وتوجيهه إلى القبلة، يعني يسن توجيه المحتضر إلى القبلة قبل أن يموت. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قال قبلتكم أحياء وأمواتا. وأوصى البراء بن معرور قبل موته أن يستقبل به القبلة، والقبلة هي أشرف الجهات في الطاعات، فيستحب توجيه الميت إليها. قال: وإذا مات تغميض عينيه، يعني وإذا مات فإنه يسن تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله. إذا مات الإنسان يسن تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأغمض أبا سلمة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. وجاء عن شداد بن الهاد مرفوعا قال: إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، رواه أحمد. ولأن في إغماض عينيه تكريم للميت، فإن ترك العينين مفتوحتين قد يؤدي إلى قبح منظره وأن يساء به الظن. ويسن كذلك شد لحييه. وما هم اللحيان؟ مر معنا اللحيان في كتاب الطهارة. اللحيان العظمان اللذان تنبت فيهما الأسنان، هذا لحي وهذا لحي، طيب، ومجمع اللحيين هو الذقن. فيسن شد لحييه إلى أعلى، وذلك لئلا يدخل الماء إلى فمه في وقت الغسل، ولئلا يدخله الهوام في قبره. قال وتليين مفاصله، يعني يسن تليين المفاصل عقب الموت مباشرة، وعلة ذلك أن تبقى الأعضاء سهل تحريكها عند غسل الميت. وصفة تليين المفاصل أن يثني الذراع حتى يوصلها إلى العضد، وأن يثني الفخذ حتى يوصلها إلى البطن، وأن يثني الساق إلى الخلف حتى يوصلها إلى الفخذ. إذن يثني من هذا المفصل، مفصل المرفق، ويثني كذلك من الورك يوصل الفخذ إلى البطن، وكذلك يثني الركبة فيوصل الساق إلى الفخذ. هذه صفة تليين المفاصل. فإن كان فيها مشقة فإن الميت يترك على حاله. قال وخلع ثيابه، يعني يسن بعد الموت أن تنزع ثياب الميت، لأن بقاء الثياب يؤدي إلى الحرارة، وذلك يؤدي إلى سرعة تغير الميت. ويسن أيضا أن يغطى بثوب يستره. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة حين توفي. المراد ببرد الحبرة نسبة إلى اليمن، وهي برود يمانية معروفة في عهدهم. قال ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، يعني يسن إذا مات الميت أن توضع على بطنه حديدة أو نحوها، يعني شيء ثقيل لئلا ينتفخ البطن. وقد روي نحو ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه أمر به. قال البهوتي رحمه الله: وظاهر هذا أن الميت بعد موته يكون على جنبه ولا على ظهره؟ يكون على ظهره، لأنه لا يستطيع أن يوضع على بطنه شيء ثقيل إلا إذا كان مستلقيا على ظهره. والكلام هنا عن حاله بعد الموت مباشرة، فيكون مستلقيا على ظهره لتوضع الحديدة ونحوها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع قال يستغنى عن هذا في عصرنا بالثلاجات ونحوها التي تحفظ الميت وتمنع من انتفاخ بطنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني يستحب رفع الميت على سرير الغسل وألا يبقى على الأرض صيانة له ورفعا له عن نداوة الأرض ورطوبتها وما قد يكون فيها من حشرات ونحو ذلك، فيوضع على سريره ويكون عند ذلك متوجها إلى القبلة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا معنى قول متوجها يعني إلى القبلة. ويكون منحدرا نحو رجليه، بمعنى أن مستوى الرأس أعلى من مستوى الرجلين لينحدر عنه الماء وما يخرج عنه من فضلات حين غسله. قال وإسراع تجهيزه، يعني يسن الإسراع في تجهيز الميت، وهذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. وروي فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولأن الإسراع في تجهيز الميت هو أكثر صيانة له وإكراما له وحفظا من التغير. ويلاحظ في تعليلات الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب أن كل ما كان فيه إكرام للميت وصيانة له فهو أولى وهو مطلوب، فيعلل الاستحباب بمثل هذا. وكل ما كان فيه ستر للميت عن الناس فهذا أيضا مطلوب ويراعى، وسنجد هذا في تعليلات الباب. فكل ما كان فيه إكرام للميت فهو مطلوب، ومن ذلك أن يسرع في تجهيزه. قال الإمام أحمد رحمه الله: كرامة الميت تعجيله. طبعا الفقهاء رحمهم الله استثنوا مسائل هنا من المسائل التي استثنوها: إذا مات الميت فجأة بغير سبب معلوم فإنه لا يعجل بدفنه، فربما أصابته سكتة أو أغمي عليه ويفيق بعد ذلك، فإذا تحققوا وتيقنوا من موته دفنوه. ومثل هذا الأمر يسهل الآن مع وجود الأجهزة الطبية التي تبين حال الإنسان. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. يعني الإسراع في تجهيز الميت الأصل أنه مستحب، ويسن الإسراع في تفريق الوصية وفي قضاء الدين. فإذا أوصى الميت بوصية فالإسراع على كلام المؤلف هنا واجب ولا مستحب؟ الإسراع في إنفاذ الوصية واجب، وكذلك إذا كان عليه دين فالإسراع في قضاء دينه واجب. وهذا يعلل بما في ذلك من المبادرة إلى إبراء ذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه مخالف للمعتمد من المذهب، فالمذهب أن المبادرة والمسارعة إلى تفريق الوصية مستحب وليس بواجب. فلو أن أولياء الميت أخروا تفريق وصيته وإنفاذ وصيته فإنهم لا يأثمون، لكنهم خالفوا السنة. وأما قضاء دينه فالمبادرة إليه والإسراع به من الواجبات. واضح هذا المذهب؟ ولذلك قال في المنتهى وشرحه: قال: وسن إسراع تفريق وصيته ويجب في قضاء دينه. فالإسراع في تفريق الوصية مستحب، والإسراع في قضاء الدين واجب، والمؤلف رحمه الله تعالى ساوى بينهما. وأيهما يقدم، الوصية ولا الدين؟ ها؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، صار أيهما يقدم؟ الوصية. ها؟ حكي الإجماع على أن الدين مقدم على الوصية في الإنفاذ، فيبدأ بالدين، فإذا قضي الدين وبقي مال فحينئذ تنفذ الوصية. وإنما ذكر الدين في الآية، أو ذكرت الوصية في الآية قبل الدين، ذكروا علل لهذا، منها أن الدين له مطالب فالناس يهتمون به، والوصية في الغالب ليس هناك من يسعى لها، وقد تكون خفية لا يعلم بها الناس فلا يهتمون لأجلها، فقدمت الوصية لأجل الاهتمام بها والعناية بها، لا لأنها تقدم بالفعل في الإخراج قبل الدين. طيب، انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المسائل التي تتعلق بما قبل الموت وما بعده مباشرة، ثم شرع في فصل آخر فقال رحمه الله: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، إلى آخر ما قال. وهذه الأحكام التي تتعلق ب، سيذكر في هذا الفصل الأحكام التي تتعلق بصفة غسل الميت وتكفينه. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء. وسن تثليث وتيامن، وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينق زاد حتى ينقى، وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخلال، وأشنان بلا حاجة وتسريح شعره، وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر وخضاب شعر وقص شارب، وتقليم أظفار إن طالا وتنشيف، ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإذا تعذر غسل ميت يمم. جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته. الكلام هنا في هذا الفصل عن صفة غسل الميت وعن تكفينه. أولا، غسل الميت فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فغسل الميت فرض كفاية، وهذا من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. وهل غسل الميت لأجل أنه نجس فتزال النجاسة؟ الجواب لا، وإنما هو تعبدي. وغسل الميت في تعريف الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وما في حكمه، يدخل في أي موضع؟ ها، وما في معنى أي واحدة؟ يدخل في قولي ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث، فإن الميت ليس بمحدث، لكن غسله يدخل في معنى رفع الحدث. طيب، هذا حكم غسل الميت، وكذا حكم تكفينه فرض كفاية، والصلاة عليه فرض كفاية، ودفن الميت متوجها إلى القبلة، كل هذه من فروض الكفايات. فإذا قام بها من يكفي سقط عن البقية، وإن لم يقم بها من يكفي أثموا جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخذ في غسله، يعني إذا بدأ، أخذ يعني بدأ وشرع في غسله، ستر عورته يعني وجوبا، وسن ستر كله عن العيون، يعني إذا بدأ الغاسل في غسل الميت فالواجب عليه أن يستر عورة الميت، هذا هو القدر الواجب. والقدر المستحب أن يستر جميع بدن الميت عن عيون الناس. وعورة الميت تختلف، وقد قدمنا تفصيلها، فالرجل عورته من السرة إلى الركبة، وما بين السبع إلى العشر عورته الفرجان، من كان بين السبع والعشر فعورته الفرجان، ومن كان دون السبع فلا عورة له، على ما مر بنا سابقا. وعلى هذا، من كان له من العمر دون سبع سنوات ذكرا كان أو أنثى فإنه لا عورة له، ويجوز أن يغسل مجردا ولا يجب أن يستر. الستر هنا متعلق بالعورة. طيب، وعلة ستر العورة ظاهرة حتى لا يقع عليها النظر، قد جاء في الحديث: ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وعورة الإنسان بعد موته كعورته في حال الحياة، لا يجوز النظر إليها ولا يجوز مسها بلا حائل. وأما قوله: وسن ستر كله عن العيون، فقلنا أنه يستحب أن يستر جميع البدن عن عيون الناس، لما في ذلك من الستر له، ولأنه أحوط لستر العورة، ولأنه أدعى إلى أو أكثر صيانة للميت وإكراما له، قد يكون في بدنه شيء كان يستره في حياته ولا يحب أن يطلع عليه، فمثل هذه العلل تدل على استحباب أن يستر جميع بدنه. والأولى كذلك أن يكون غسل الميت في مكان مغطى، فلا يغسل مثلا في شارع أو نحو ذلك، وإنما يكون في مكان مغطى كبيت ومغسلة أموات. بل الفقهاء رحمهم الله استحبوا ألا ينظر الإنسان إلى الميت قدر الإمكان، حتى من يغسل الميت فإنه ينظر له قدر الحاجة، ويكره أن ينظر إليه بلا حاجة، ويراعون حال الميت وأنه كان في حال حياته، لا يحب أن ينظر إليه الناس دون ثياب، فكذلك بعد موته، وهذا من المبالغة في إكرامه. ثم قال رحمه الله تعالى: وكره حضور غير معين، يعني إذا شرع الغاسل في غسل الميت فإن الذي يحضر عنده في وقت الغسل من؟ الذي يغسل ومن يعين على غسله، إما بصب الماء أو بتقريب الحنوط والأكفان ونحو ذلك ممن يحتاج إليه في غسل الميت، هذا يحضر. ومن لا يحتاج إليه ولا يعين على غسل الميت فإنه فالأولى ألا يحضر، وحضوره مكروه. لماذا؟ العلة ظاهرة، لأن في ذلك صيانة للميت وإكرام له، وربما يحدث شيء أحيانا في أثناء غسل الميت يكره الإنسان أن يطلع عليه، وربما ظهر منه شيء يشتبه على بعض الناس أنه من علامات سوء الخاتمة أو شيء من هذا، فيتحدث به الحاضر فيكون في ذلك فضيحة للميت، فالحاجة لا تدعو إلى حضوره، يعني إلى حضور من لا يغسل ولا يعين، فلا داعي لحضوره وحضوره مكروه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم نوى، يعني بعد ما يسر العورة كما تقدم، ينوي ويسمي، يعني ينوي الغاسل غسل الميت، والنية هنا فرض فلا يصح الغسل بدونها، فلو صب الماء على الميت ولم ينوي غسله فإن الغسل لا يصح ويعاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ثم يسمي، يعني يسمي الغاسل، يقول بسم الله، وهما يعني النية والتسمية كفي غسل حي أو كفي غسل حي، يعني حكم النية والتسمية في هذا الموضع في غسل الميت كحكمهما في غسل الحي. ما حكم النية في غسل الحي؟ قول: لا بد منها، هي فرض لا يصح التيمم إلا به، سواء قلنا أنه فرض أو شرط، المهم أنه لا يصح الغسل إلا بالنية، وكذلك هنا. وما حكم التسمية في غسل الحي؟ ها؟ واجب ولا فرض؟ عبروا بأنها فرض في هذا الموضع لأنها ركن لا يصح، عبروا بأنها واجب، قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، قال في الشرح وفي غيره: ومثلها إيش؟ الغسل. فالتسمية واجبة، وعلى هذا التسمية في غسل الجنابة مثلا واجبة، فمن تركها متعمدا لا يصح غسله، ومن تركها ناسيا أو ساهيا حتى انتهى من الغسل فغسله صحيح، ومن ترك التسمية ناسيا وتذكرها في أثناء الغسل ماذا عليه؟ يسمي ويعيد على المذهب. وحكم التسمية والنية في هذا الموضع في غسل الميت كحكمها في الوضوء وفي الغسل. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهما كفي غسل حي، يعني حكمها هنا كحكمها في غسل الحي. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ. طيب، قبل أن نذكر هذه المسألة، نلاحظ في مسألة النية والتسمية أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر النية والتسمية هنا قبل رفع رأس الميت وصب الماء عليه وعصر بطنه وإزالة النجاسة التي تخرج منه، فذكر النية والتسمية قبل ذلك، وهذا مخالف لما في الإقناع والمنتهى. ففي الإقناع والمنتهى أن الغاسل ينوي ويسمي إذا رفع رأس الميت وعصر بطنه برفق وخرجت منه النجاسة وأزال هذه النجاسة بالماء، بعد ذلك ينوي ويسمي ثم يغسل أو يطهر فمه وأنفه على الصفة التي ستأتي بعد قليل، ويوضئ الميت ويغسل بدنه. فموضع النية والتسمية على ما في الإقناع والمنتهى ليس هنا، ليس هذا الموضع الذي ذكره المؤلف، واضح؟ والأصل في النية، الأصل في النية أنها تكون قبل الفعل مباشرة، ولذلك فالأليق بها في هذا الموضع أنها تكون قبل أن يبدأ الغاسل بتطهير الفم والأنف والوضوء على ما في الإقناع والمنتهى، هذا هو الموضع الأصح. ولعله يعتذر للمؤلف بأن القاعدة في المذهب أن النية يجوز تقديمها عن زمنها بشيء يسير، يجوز تقديمها عن موضعها، يجوز تقديمها عن محلها وموضعها بزمن، عن محلها وموضعها بزمن يسير. فكلام المؤلف هنا فيه تقديم للنية عن محلها بزمن يسير، فلا بأس به. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس. إذن يرفع رأس الميت برفق في أول الغسل، ويكون هذا الرفع إلى قريب هيئة الجلوس، ويعصر بطنه برفق أيضا ليخرج ما في البطن من النجاسات التي تهيأت للخروج، ويكثر صب الماء في هذا الوقت، يكثر صب الماء حينئذ لتذهب هذه النجاسة ولا تظهر رائحتها. فهذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، يعني يكثر الماء عند صب، عند عصر البطن وما يليه من خروج النجاسة. والمؤلف رحمه الله تعالى استثنى الحامل، فالحامل لا يرفع رأسها ولا يعصر بطنها، خشية خروج الجنين الميت، وقد روي في ذلك أثر عن أم سليم رضي الله عنها. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لما رفع الرأس وعصر البطن. غالبا أن هذا يؤدي إلى خروج شيء مما في الجوف، فيقوم الغاسل بعد ذلك فيلف على يده خرقة وينجي الميت بها، ينجي الميت فيمسح بهذه الخرقة موضع الاستنجاء. قال رحمه الله تعالى: وحرم مس عورة من له سبع. لا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت إذا كان للميت سبع سنوات فأكثر. والمراد بقوله هنا المس، المراد به المس بلا حائل، المراد المس بلا حائل. وعلى هذا، وهذه فائدة الخرقة، الخرقة الملفوفة على اليد إذا أراد أن ينجي الميت فإنها تحول بين يده، بين يد الغاسل وبين الميت أو بين عورة الميت. ولا يجوز كذلك النظر إلى العورة لأنها عورة معتبرة، وقلنا إن عورة الإنسان بعد موته كعورته في حال حياته، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وأما من كان دون سبع سنوات، من كان عمره أقل من سبع سنوات من ذكر أو أنثى، فإن عورته غير معتبرة لا حكم لها، فيجوز النظر إليها ويجوز مسها. ولا شك أن المراد في مثل هذا، في هذا الباب وفي غيره، أنه يجوز النظر إليها ومسها إن لم يكن ذلك بشهوة. ويدل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام غسل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها، يعني أن ذلك كله جائز. قال رحمه الله تعالى: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه. وهذه الخرقة التي يستعملها في الفم والأنف غير الخرقة التي استعملها في تنجية الميت، ولذلك على كلام المؤلف هنا وعلى ما في المنتهى أن الغاسل يستعمل خرقتين، خرقة تكون للاستنجاء وخرقة تكون لمسح الفم والأنف على ما ذكره هنا. ثم يدخل إصبعيه، المراد بالإصبعين إيش؟ السبابة والإبهام، يلف عليهما خرقة ويدخلهما إلى فم الميت فيمسح أنفه، ويدخلها كذلك إلى يدخلها إلى فم الميت فيمسح أسنانه، ويدخلها إلى أنف الميت فيزيل ما بها من الأذى، يعني يزيل الأذى الذي يكون في الفم ويكون في الأنف. قال: فينظفهما بلا إدخال ماء، فلا يدخل الماء إلى جوف الميت لأن ذلك يؤدي إلى تحريك ما فيه من النجاسة وإلى خروجه بعد ذلك، إما في أثناء الغسل أو بعد ذلك إذا وضع على السرير أو إذا حمله الناس، فيجنب الميت إدخال الماء إلى جوفه، يعني إلى فمه وأنفه. ووضع ومسح فمه وأنفه بهذه الخرقة المبلولة يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. قال: ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، يعني من سنن غسل الميت أن يبدأ الإنسان أو أن يبدأ الغاسل بأعضاء الوضوء قبل أن يعمم البدن بالغسل، فيبدأ بأعضاء الوضوء ويوضئه وضوءا كاملا على صفة الوضوء المعروفة، وذلك قبل أن يغسل البدن. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ الغاسل بمواضع الوضوء. ويستثنى من ذلك المضمض والاستنشاق، فقد ذكرنا أنه يكتفى فيها بمسح الفم والأنف بالأسنان، يمسح الأسنان ويمسح الفم والأنف بالخرقة على ما تقدم. قال: ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، يعني يستحب لمن أراد أن يغسل الميت أن يأخذ السدر فيضعه في الماء ويخلط هذا السدر مع الماء ويضربه به حتى تظهر له الرغوة، ثم يأخذ هذه الرغوة، رغوة السدر، فيغسل بها رأس الميت ولحية الميت، ويجعل الثفل، والثفل هو الحثالة التي تبقى في أسفل الإناء يعني تحت الماء الصافي، يجعل هذه الحثالة وهذا الثفل لبقية بدن الميت. إذا رغوة السدر تكون لإيش؟ للرأس وللحية، والحثالة، حثالة السدر، يجعلها لبقية البدن، ولا يجعل حثالة السدر في اللحية لأنها لو دخلت في شعره ودخلت في لحيته فإنه يصعب خروجها بعد ذلك، بخلاف الرغوة، الرغوة لو وضعها على الشعر ثم صب عليه الماء زالت هذه الرغوة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبدنه يعني ويغسل بدن الميت بثفل السدر وهو الحفالة التي تبقى في أسفل الإناء. قال: ثم يفيض عليه الماء. الدليل طبعا على استحباب الماء والسدر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ابن عباس في الصحيحين في الرجل الذي وقصته الناقة قال: اغسلوه بماء وسدر، فدل على استحبابه. طيب، إذن هذا الميت يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ويوضع الحثالة، حثالة السدر، على بقية البدن، وبعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه، ثم يفيض عليه الماء يعني الماء الخالص الذي لم يختلط بالسدر، فيصبه على جميع بدن الميت، فيكون ذلك كالغسلة الواحدة، يعني هذه غسلة واحدة مركبة من السدر في المرة الأولى ثم صب الماء بعد وضع السدر على الشعر وعلى البدن، فتكون هذه كالغسلة الواحدة. قال: وسنة ثليث، فيعيد هذا الأمر 3 مرات، كل مرة يضع السدر على، يضع رغوة السدر على الشعر وعلى اللحية، ويضع حثالة السدر على البدن، ويصب الماء، هذه غسلة، ثم يفعل ذلك مرة ثانية، ثم يفعل ذلك مرة ثالثة. لكن لاحظ أن الوضوء إنما يفعل مرة واحدة، هذا هو المستحب، ولا يكرر الوضوء في كل مرة، لا يغسل أعضاء الوضوء في كل مرة إلا إذا خرج من الميت نجاسة في أثناء الغسل فإنه يعاد الوضوء على ما سيأتي بعد قليل. قال: وسنة ثليث، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك بماء وسدر، ولأن التثليث مستحب في طهارة الحي فكذلك في الميت. قال: وتيامن، يعني يسن في غسل الميت التيامن، ومعنى التيامن كيف؟ أن يغسل الشق الأيمن قبل الأيسر، فيغسل الشق الأيمن من صفحة العنق إلى الرجل، ثم يغسل الشق الأيسر يعني الجانب الأيسر كذلك، هذا معنى التيامن. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بما يمينها، وحديث كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، ويسن للغاسل في كل غسلة أن يمر يده على بطن الميت، ولذلك قال: وإمرار يده كل مرة على بطنه، هذا كله مستحب، هذا كله مستحب ليخرج ما بقي في البطن من النجاسات. قال: فإن لم ينقى زاد حتى، فإن لم ينقى زاد حتى ينقى. طيب، انتبه معي، الكلام هنا عن إنقاء بدن الميت. بدن الميت قد تكون فيه أوساخ، وقد يكون فيه مثلا إذا كان ممن يعمل مثلا في البويا أو يعجن أو شيء من هذا، قد يكون التصق به شيء، وفي بعض الحوادث وفي بعض الحالات يكون هناك أجزاء ملتصقة ببدن الميت، هذه كلها لا بد أن تزال، وتزال هذه الأوساخ حتى ينقى. فالغاسل يغسل الميت، فإن لم ينقى غسله، فإن لم ينقى بغسلة واحدة زاد إلى 3، فإن لم ينقى زاد حتى يبلغ 7، والزيادة هنا في الغسلات واجبة، حتى ينقى يعني يزيد إلى 7 غسلات ليحصل النقاء، فإن حصل النقاء بغسلة واحدة كفى، وإن لم يحصل إلا بغسلتين اكتفى بها. طيب، يعني حصل بذلك الواجب، إن حصل النقاء بغسلتين حصل الواجب، إذا غسل غسلتين وما زالت هناك أوساخ أو ما زالت هناك أشياء تعلق في بدن الميت فإنه يزيد وجوبا إلى أن يصل إلى 7 غسلات، واضح؟ هذه الزيادة هنا في هذا الموضع واجبة. طيب، لو غسله 7 مرات ولم ينقى البدن بعد ذلك، قالوا الأولى المستحب له أن يزيد على 7 ولا يجب ذلك، يعني الأولى أن يزيد حتى ينقي، ولو جاوز 7 يغسل 8 والـ9 والـ10 حتى ينقى بدن الميت، والزيادة على 7 ليست واجبة وإنما هي مستحبة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3 أو 5 أو 7. قال الفقهاء: هذا يدل على أن الواجب هو الإنقاء إلى 7 مرات. وفي لفظ الحديث قال: أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قالوا هذا يدل على أنه إن احتيج إلى الإنقاء أكثر من هذا فإنه يستحب الزيادة على 7 وليحصل المقصود وهو الإنقاء. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم ينقى زاد حتى ينقي. قلنا أن الزيادة على السبع مستحبة وليست بواجبة. هذا فيما يتعلق بمسألة إنقاء البدن. وأما إذا خرج من الميت نجاسة بعد أن يغسل فالمسألة هنا تختلف. لو أن الميت غسلوه غسلة واحدة ثم خرج منه نجاسة مع العصر أو خرجت منه نجاسة وحدها يعني إن سالت منه فحينئذ يجب أن يعاد الغسل ويعاد الوضوء. فلو غسل ثلاث مرات وبعد ثلاث مرات خرجت منه نجاسة يعاد الغسل للمرة الرابعة ويعاد الوضوء، ويستمر هذا إلى السبع غسلات. يعني لو حصل ذلك مثلا في الغسلة الخامسة نقول يعاد الغسل ويعاد الوضوء. فلو غسلوه الخامسة أو السادسة ثم خرج منه شيء يعاد الغسل ويعاد الوضوء كذلك. فإذا بلغوا به سبع غسلات ثم خرج منه شيء فإن الغسل لا يعاد، وإنما ينجى يعني يغسل الموضع ويمسح ثم يوضع فيه قطن أو شيء نحو ذلك حتى تستمسك النجاسة، ثم يوضأ مرة واحدة ولا يزاد على ذلك. واضح؟ إذن إذا خرج من الميت نجاسة بعد سبع غسلات بعد ما غسلوا سبع مرات فإن موضع خروج النجاسة يسد بقطن أو نحوه، فإن لم يجدوا قطنا قالوا فبطين حر حتى يستمسك ثم يوضأ ولا يعاد غسله أكثر من ذلك. طيب، قال رحمه الله: وكره اقتصاره على مرة وكره اقتصار على مرة واحدة. المرة الواحدة مجزئة لكن الاقتصار عليها مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فأمر بغسلها ثلاثا ابتداء. لكن لو غسل مرة واحدة غسلة واحدة أنقت الميت ولم يخرج بعد الغسلة الواحدة شيء من النجاسة فهذا الميت تم غسله وحصل فرض الكفاية بهذه الغسلة الواحدة. قال: وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة. طيب، هذا معطوف على قول المؤلف إيش؟ وكره، يعني وكره استعمال الماء الحار، وكره استعمال الخلال، وكره استعمال الأشنان إن لم يكن حاجة. وقوله بلا حاجة راجع إلى المسائل الثلاث. يعني الأفضل في غسل الميت أن يغسل بالماء البارد، هذا هو الأصل، لأن المسخن الماء المسخن يرخي بدن الميت، ولأن السنة لم ترد به، فالأفضل أن يغسل بالماء البارد. فإن وجدت الحاجة للماء الحار فإنه يستعمل كما لو كان هناك أوساخ لا تزول إلا بماء حار، فيستعمل الماء الحار لأجل الحاجة. وأما الماء الحار بلا حاجة فإنه مكروه. وكذلك الخلال في الأسنان الأصل ألا تستعمل لأن السنة لم ترد بها، ويكفي مسح أسنانه بالخرقة. فإن وجدت الحاجة كأوساخ لا تزول إلا بذلك فحينئذ يجوز تخليل أسنانه بلا كراهة. وكذلك الأشنان، الأشنان نبات معروف له حب كان يستعمل فيه التنظيف في تنظيف الثياب أو في غيرها، فالأصل ألا يستعمل لعدم ورود السنة به. فإن وجدت الحاجة كوسخ لا يزول إلا بالأشنان ونحوه فإنه لا بأس وتزول الكراهة لأجل الحاجة. قال: وتسريح شعره، يعني يكره تسريح شعر الميت، لأن تسريح شعر الميت يؤدي إلى نتفه أو تمزيقه ولا حاجة إلى ذلك. وتسريح الشعر هو من باب الزينة أو من باب النسك إذا كان في الحج والعمرة، والميت لا يحتاج إلى هذا، فيكفي غسل شعره وتنظيفه ولا يحتاج إلى تسريحه. فإن سرحوا شعره كره هذا الفعل. وروي أن عائشة رضي الله عنها مرت بقوم يسرحون شعر الميت فنهتهم وقالت: علامة تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط. وقلنا إن العلة أيضا ما فيه من تنتيف الشعر وقطعه. قال: والسنة كافور وسدر في الأخيرة، يعني يسن أن يجعل الغاسل في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلنا في الآخرة كافورا، والحديث متفق عليه، ولأن الكافور يشد الجسم ويطيبه ويبرده، فيحسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره على بدن الميت. قال: وسدر، يعني يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة سدرا. والواقع أن استحباب السدر ليس خاصا بالغسلة الأخيرة، بل المذهب أنه مستحب في كل غسلة، وقد نص على ذلك في الإقناع، قال: ويكون السدر في كل غسلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر، فالمذهب أن السدر مستحب في جميع الغسلات من الأولى إلى السابعة، ولو زاد على السابعة أيضا يستحب السدر. وكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا لما قال والسنة كافور وسدر في الأخيرة قد يفهم منه أو قد يوهم خلاف ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظفار إن طال. الخضاب هو استعمال الحناء، فالمذهب أنه يستحن خضاب الشعر، والمراد هنا أن يخضب رأس المرأة بالحناء وتخضب لحية الرجل بالحناء لما في ذلك من إكرام الميت. ويستحب في الشارب إذا طال أن يقص، ويستحب كذلك في الأظفار إذا كانت طويلة أن تقص. وفهم من هذه العبارة أن الشارب إن لم يكن طويلا والأظفار إن لم تكن طويلة فإنه لا يستحب قصها، أما إذا طالت فإنها تقص لما في ذلك من تنظيف الميت. ثم قال وتنشيف، يعني يسن إذا فرغ من غسل الميت أن ينشف ويزال ما به من الماء لئلا يبتل الكفن بهذا الماء المتبقي على البدن، وإذا ابتل الكفن فإن هذا قد يؤدي إلى فساده أو ظهور رائحته أو نحو ذلك. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك بعد غسل النبي صلى الله عليه وسلم فجففوه بثياب ونحوها. قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. المحرم إذا مات على حال إحرامه فإن حاله بعد موته كحاله في حياته، فإحرامه باق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وجاء في رواية النساء قال ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما. وعلى هذا فالمحرم لا يقص شعره ولا تقلم أظافره ولا يغطى رأسه ولا يطيب، ويكون مستثنى من قول المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك وقص شارب وتقليم أظفار إن طال، يستثنى من هذا إيش؟ المحرم، لأنه باق على إحرامه. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. السقط هو الولد ذكرا كان أو أنثى إذا سقط قبل تمامه يسمى السقط. وهذا السقط إذا بلغ أو إذا أتم أربعة أشهر فكان بقاؤه في البطن أربعة أشهر أو أكثر فإن حكمه كحكم الطفل الذي يولد حيا، وعلى هذا إيش؟ يغسل ويصلى عليه ويسمى استحبابا ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه إذا تمت عليه أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح، وهذا هو الضابط إذا أتم أربعة أشهر. أما إذا كان دونها ولو بيوم واحد أو أقل من يوم إذا لم يستكمل أربعة أشهر فإنه لا يأخذ هذا الحكم، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يجب أن يدفن في مقابر المسلمين. ويدل على هذا الضابط وهو أربعة أشهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. أربعين وأربعين وأربعين كم؟ 120 يوم، لو قسمتها على 30 تكون كم؟ تكون أربعة أشهر. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذن قبل أربعة أشهر لا ينفخ فيه الروح، وبعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح فيكون له حكم الطفل إذا ولد حيا، أو حكم الإنسان إذا ولد حيا. طيب، ويفهم من عبارة المؤلف رحمه الله كما ذكرنا أنه إذا كان لأقل من إذا سقط لأقل من أربعة أشهر فلا يغسل ولا يصلى عليه. قال وإذا تعذر غسل ميت يمم. إذا تعذر غسل الميت فإنه يعدل إلى التيمم، وتعذر الغسل يكون لأي سبب؟ يكون إما لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله، كما لو كان في الميت قروح وجروح مثلا نسأل الله السلامة والعافية فإنه قد يصعب أن يغسل بالماء، فحينئذ ييمم على صفة التيمم المعروفة في كفه في كفيه وفي وجهه. وكذلك إذا كان بالميت مرض معدن ولا يستطيع الغاسل أن يقترب منه على سبيل المثال فإنه يعدل إلى التيمم، وهذا كسائر الطهارات المائية التي تكون على البدن فإن التيمم يقوم مقامها إذا تعذر الماء. طيب، انتهى المؤلف رحمه الله تعالى هنا من الكلام على غسل الميت، ثم شرع بعد ذلك في الأحكام التي تتعلق بتكفينه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين أليه، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الأحكام التي تتعلق أو في المسائل التي تتعلق بالتكفين، وقد ذكرنا أن تكفين الميت حكمه فرض كفاية. بدأ رحمه الله بصفة الكفن المستحب، وسيذكر في آخر الباب الكفن الواجب. فعلمنا أن الكفن له صفة واجبة مجزئة تكفي، وله قدر زائد مستحب. قال: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. يعني إذا أراد أن يكفن الرجل، إذا أراد الغاسل أن يكفن الرجل، فالسنة أن يكفنه في لفائف، هذا أولا. واللفائف هي قطع القماش التي لم تفصل على هيئة البدن. والسنة في العدد أن يكون كم؟ ثلاث لفائف. والسنة في لونها أن تكون بيضاء، وهذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. فقولها كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، هذا مما يدل على استحباب هذا العدد الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وهي أثواب يمانية منسوبة إلى أهل اليمن، بيض، وهذا يدل على استحباب البياض إضافة إلى أدلة أخرى، وقولها رضي الله عنها سحولية، قيل نسبة إلى قرية في اليمن وقيل غير ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لأنها أعلم من غيرها. وقال الترمذي: وحديث عائشة صح الروايات التي رويت في كفنه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. طيب، هذا المستحب في كفن الرجل ثلاث لفائف. طب لو زاد على الثلاث فما الحكم؟ لو زاد على الثلاث فالمذهب أنه لا يستحب بل يكره، لما في ذلك من إضاعة المال المنهي عنه. والمقصود الواجب يحصل بثوب، والزيادة حصلت به ثلاثة، السنة ثلاثة، فالزيادة أكثر من ذلك فيها إسراف وإضاعة للمال. ويستحب أيضا تبخير اللفائف بالعود والبخور ونحو ذلك، ولذلك قال المؤلف هنا قال بعد تبخيرها، ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد أوصى به أبو سعيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، ولأن هذا فيه تمام للإكرام، فإن عادة الحي أنه يطيب نفسه ويطيب ثيابه، فكذلك ينبغي وهو من إكرام الميت. ويستثنى من ذلك إيش؟ المحرم. أحسنت، الله يفتح عليك. المحرم لا يستحب تكفينه، لا يستحب تبخير كفنه، كما أن المحرم لا يستحب له أن يتطيب في ثياب إحرامه، فكذلك كفنه لا يطيب. قال: ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين، عندكم إيش؟ اليه، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. إذا أراد المغسل أن يكفن الميت فإنه يبدأ أولا ببسط اللفائف الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، يبسط هذه اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، يعني يضع اللفافة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. ولماذا يضعها الثلاث فوق بعض؟ قالوا: لأنه إذا وضع الميت عليها سهل بعد ذلك إغلاقها، وأما لو وضع الميت على لفافة واحدة وأغلقها ثم أراد أن يأتي باللفافة الثانية فهذا سيؤدي إلى أن يحمل الميت ويوضع وتكثر الحركة، فاستحب أن توضع الثلاث ابتداء فوق بعضها. ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من الطيب توضع في كفن الميت، يجعل هذا الحنوط بين اللفائف، ينثره بين اللفافة الأولى والثانية والثالثة. ويدل على استحباب وضع الحنوط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرم: لا تحنطوها، فدل على أن العادة في غيره وضع الحنوط ولما في ذلك من إكرام الميت. ثم إذا فعل ذلك، إذا بسط هذه اللفائف ووضع الحنوط فيما بينها، وضع الميت على هذه اللفائف مستلقيا على ظهره، ويضع بعض هذا الحنوط يعني هذا الطيب في قطن، ثم يوضع القطن بين أليتي الميت، وهذا المراد بقول المؤلف ومنه بقطن، يعني ويجعل بعض ويجعل من الحنوط في القطن. طيب قال ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن، يعني ويجعل شيئا من هذا الحنوط في قطن فيضعه بين ألي الميت. قال ويوضع، قال والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. إذن يضع هذا الحنوط في قطن، والقطن يضعه أولا بين أليتي الميت، ويضعه كذلك على منافذ الوجه، وهما وهي إيش؟ المنافذ العين والأنف والفم، وألحق بها الأذن، ويضع أيضا على مواضع السجود على جبهته وأنفه وركبتيه وأطراف قدميه. قال والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر كذلك. يعني المراد هنا أنه يأخذ اللفافة العليا فيأخذها من جانبها الأيسر، طبعا هذا أيسر بالنسبة لي أنا، فيأخذها من الجانب الأيسر ويضعها على الميت فتغطي الميت يعني إلى جانبه الأيمن، ثم يأخذ الشق الأيمن أو الجانب الأيمن من اللفافة العليا فيضعها كذلك، ثم يأخذ اللفافة التي تحتها فيضع جانبها الأيسر على شق الميت الأيمن، ثم الجانب الأيمن على الشق الأيسر للميت. والمراد أنه لا يبسط الثلاث لفائف ثم يضع الثلاثة كلها مع بعض على الميت ثم يضع الثالثة، لأنها بهذه الطريقة أصبحت كأنها لفافة واحدة. طيب قال والباقي على منافذ وجهه، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على الشق الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. وهل يستحب أن يطيب الميت؟ يعني عرفنا وضع الطيب والحنوط في الأكفان، هل يستحب أن الميت نفسه يطيب؟ ورد هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المذهب أنه لا بأس، قال في الإقناع وإن طيب يعني سائر بدنه إلا داخل العينين كان حسنا. وروي هذا عن أنس رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وروي عنهما طلاء الميت بالمسك. ولاحظ أن هذا فيستحب على المذهب، لكن لاحظ أن هذا الحنوط وهذا الطيب كل هذا من قبيل المستحبات ليس الواجبات. الواجب هو أن يغسل الميت ثم أن يلف في لفافة كما سيأتي بعد قليل، ووضع الحنوط ووضع الطيب هذا كله من قبيل المستحبات للواجبات. ثم قال رحمه الله تعالى ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. إذا كفن الميت باللفائف فالغالب أن هناك قدر زائد طولا وعرضا، بالنسبة للقدر الزائد عرضا لا بأس به لأنه سيكون على الميت. طب القدر الزائد طولا، هذا القدر ينبغي أن يكون من جهة الرأس ومن جهة القدمين، لكنه من جهة الرأس أكثر من جهة أكثر منه في جهة القدمين، وهذا معنى قول المؤلف ويجعل أكثر الفاضل، يعني يجعل أكثر القدر الزائد من الكفن من جهة رأس الميت فيكون أكثر من جهة القدمين. ويراعى أو يفهم من كلام المؤلف أنه لا يجعل كل الفاضل من جهة رأسه وليس على قدميه منه شيء، فيقسم الفاضل بينهما لكنه يجعل ما يكون من جهة الرأس أكثر مما يكون من جهة القدمين. هذا المستحب للرجل أن يكفن في ثلاثة لفائف بيضاء على الصفة المذكورة. وأما المرأة فقال رحمه الله وسن لامرأة خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان. السنة في كفن المرأة أن يكون بخمسة أثواب، فالعدد المستحب هنا يختلف عن العدد المستحب للرجال. ويستحب أن تكون بيضاء لعموم الأدلة التي ذكرناها سابقا، أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه كفن بثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، وجاء في الحديث إنها خير ثيابكم يعني البياض، وهذا يعم الرجل والمرأة. قال فتكفن في إزار وخمار وقميص ولفافتين. الإزار معروف الذي يغطي نصف الجسد الأسفل مثل الذي يلبسه المحرم الآن في الحج والعمرة ويلفه على وسطه ويغطي نصفه الأسفل، هذا يسمى الإزار. والخمار الذي يغطي الرأس، والقميص يشبه الثياب التي نلبسها الآن، هذه الثياب التي نلبسها الآن هذه تسمى قمص، هذا قميص. والقميص قد يكون طويلا سابغا إلى القدمين وقد يكون دون ذلك، ولا يخرج هذا عن كونه قميصا. طيب، وقميص قال ولفافتين، واللفائف ذكرناها القماش الذي لم يفصل على هيئة الثوب. فهذه خمسة أثواب يستحب للمرأة أن تكفن فيها، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والحديث فيه مقال عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب. قال الإمام أحمد الحقاء الإزار والدرع القميص. ثم إن هذه الزيادة توافق يعني المعنى، هذه الزيادة توافق المعنى، فإن المرأة مطلوب فيها مزيد من الستر في حال حياتها، فكان لها بعد الموت مزيد من الستر، فهي تكفن في خمسة أثواب والرجل يكفن في ثلاثة أثواب. قال وصغيرة قميص ولفافتان، يعني تكفن الصغيرة في قميص وفي لفافتين، والصغيرة هنا من كانت دون البلوغ، تكفن في قميص ولفافتين، فلما كانت عورتها دون عورة البالغة كانت دونها في الكفن، والصغيرة غير البالغة لا يجب عليها الخمار في حياتها، فكذلك بعد موتها فكان كفنها في قميص ولفافتين. والواجب ثوب يستر جميع الميت، كلمة الميت هنا كلمة عامة تشمل كل ميت ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. إذن الواجب في ستر الميت ثوب واحد يحصل به الوجوب يحصل به الواجب ويتحقق به فرض الكفاية الذي ذكرناه، قلنا تكفين الميت فرض كفاية، يحصل ولو بثوب واحد يستر جميع بدن هذا الميت. والزيادة التي ذكرها المؤلف الثوب الثاني والثالث للرجل، أو اللفافة الثانية والثالثة للرجل، واللفافة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للمرأة، هذه كلها مستحبة وليست بواجبة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام المتعلقة بغسل الميت وتكفينه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم علما مباركا يقربنا إليه سبحانه وتعالى ويورثنا العمل ويزيدنا خشية لربنا جل وعلا، فإن العلم لا سيما مثل هذه الأبواب المتعلقة بأحكام الجنائز فيها عبرة للإنسان وفيها ذكرى له، ولا ينبغي أن تمر على الإنسان كمعلومات مجردة يعرف فيها الأحكام والخلاف والأدلة ووجه الاستدلال ثم لا يجد في ذلك لذلك أثرا في قلبه ولا حركة في أو مزيدا في عمله. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نكمل هذا الكتاب ونشرع مباشرة في كتاب الزكاة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.